على النبض قالوا وصلنا المدينة، فهاجت مشاعر قلبي الدفينة. حبيبي محمد من عشت أرجو لقاه، هنا منه نور المدينة. هنا كان يأكل حبي ويشرب، هنا كان قلب ملاقيه يطرب. فيا ليتني عشت عمري أقرب، وكنت له خادما في المدينة. هنا قام ليلا وصام وصلى، هنا العز والجود كل تجلى. وما رد ضيف بداره حلا، فجئنا وكل الرجاء في المدينة. بروضته يا هناء المصلي، صفاء الكئيب وزاد المقلي. دخلت وصليت فيها لعلي أنال النجاة بأرض المدينة. أقمنا الصلاة لعل الجباه تلامس موضع أقدام طه. مباركة كل أرض أتاها، فيا سعد روحي بترب المدينة. هنا والذي خلق العالمين شفاء السقامير والعاشقين. جوار النبي سبى الروح فينا، وذاب الهوى في هواء المدينة. سلامي عليه سلام لروحي، جلاء الهموم شفاء الجروح. فإن عدت للبعد يا روح روحي، فأسمى معاني الهوى في المدينة. حبيبي يا حاج يحيى، أنا وصلت عند الحبيب. حاج يحيى، وصلت إلى أرض المدينة المنورة، بس حبيت أقول لك هاجت مشاعر قلب الدفينة. على النبض قالوا وصلنا المدينة، فهاجت مشاعر قلب الدفينة. حبيبي محمد من عشت أرجو لقاه، هنا منه نور المدينة. هنا كان يأكل حبي.